بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فما زال المؤلف رحمه الله وإياه يسرد أوصاف العلة التي إذا اجتمعت صارت متفقا على اعتبارها، ووقفنا عند الاضطراد. ها هنا أسئلة، بعضها يعني متعلق بكتب هذا الفن، ونبدأ بها. فيقول: ما ثمرت دراسة المسائل الأصولية التي لها تعلق بعهد الصحابة فقط؟ الحقيقة ما أدري، يعني مثلا مسألة أصولية لها تعلق بعهد الصحابة فقط دون أن يكون لها ثمرة يعني يمكن أن يستنبط بها الحكم، ولذلك لا أستطيع أن أجيب إلا إذا كان مثلا ذكر لنا السائل نماذج، فأنا لا أدري ما هو المقصود. يقول: ما هو الشرح لهذا المتن الذي تنصحون به والكتب في هذا العلم؟ شرح الشيخ عبد الله الفوزان شرح جيد ومتميز ومتعوب عليه. هناك شرح للشيخ الشثري كذلك، الشرح للشيخ ابن عثيمين رحمه الله، لكن لم يكمله الشيخ، ما أكمله، لكن شرح الشيخ صالح الفوزان راجعه ونقحه وضبطه وكذا، فهو من أفضل الشروح. طيب، ماذا تنصحون من حفظ من النظم لأصول الفقه؟ وما رأيكم في نظم الصغير لمختصر التحرير؟ أي نظم تراه مناسبا وجيدا احفظه، يعني ليست هي يعني التفاضل قد يكون في ألفاظها وشمول معانيها، لكن المقصود بالنظم هو يعني استحضار المسائل. فإذا كان في النظم هذا أسلوبه جيد وسهل اعتمد. أنا بالنسبة لي والله ما أعرف النظم ترى، يعني لا عمري قريتها ولا عمري حفظتها كذا طبعا، ما حفظي سيء، يعني لو اني في الجرح والتعديل بحطني ضمن الضعيف، يعني ضعيف الضبط. توجد قواعد فقهية كبرى متفق عليها، فهل توجد قواعد أصولية أيضا متفق عليها؟ نعم، يعني مرت معنا قواعد كثيرة في هذا الكتاب. الحقيقة لم نعتني بأن نقول هذه قاعدة، لكن بعض الحين نقول يصاغ قاعدة، فأنت تصوغ من المسألة قاعدة، كأن تقول يعني طبعا القواعد قد تكون متفق عليها في الجملة وقد يكون مختلف عليها، يعني ما مثل قاعدة مثلا الذي يمثل بها ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، هذه من القواعد التي يعني تجوزا ممكن نقول اتفق عليها وإن كان فيها خلاف. لكن أنت لا يهمك الآن قضايا الوفاق أو الخلاف بقدر ما يهمك الذي تعتقد صحته وتستطيع أن تبني عليه الحكم، وإلا يعني إذا أردنا الخلاف يمكن أغلب المسائل التي مرت علينا فيها خلاف ولا لا، الشيخ يحكي الخلاف كثيرا. فأنت أنا أنصحك مثلا أنك تعود مرة أخرى على الكتاب جيد، وتستخرج الخلاصات كقواعد، وتحت كل قاعدة تذكر مثال جيد، وتذكر باختصار إن أحببت يعني أن فيها خلاف والصحيح هو ما ذكر. والقاعدة قد تصاغ بحكم إيجابي كأن نقول ما لا يتم الواجب فيه به فهو واجب، وقد تصاغ بطريقة السؤال فيقال ما لا يتم الواجب به هل يكون واجبا، بحيث أنك تعرف أن هذه محل خلاف قوي، ولما فيها خلاف قوي مثل الزيادة على النص ليست بنسخ تلغي الخلاف لأنك لا تعتقده، وهذه قاعدة الزيادة على النص ليست نسخا سواء تعلقت بها ولم تتعلق. طيب، قال: والاضطراد شرط عند القاضي وبعض الشافعية. الاضطراد ايش معنى يا شباب؟ استمرار العلة، عفوا، استمرار الحكم كلما وجدت العلة، بحيث ترتبط العلة مع الحكم في الوجود. أنا كلما وجدت السكر يوجد التحريم، كلما وجدت ثمنية وجدت وجوب الربا ووجوب الزكاة، هذا نسميه إيش؟ الاضطراد. يقابله لا الطرد هو الوصف، اسم للوصف الطردي الذي لا مناسبة فيه، والاضطراد هو الاستمرار. عرفت الفرق؟ الاضطراد هو الاستمرار، والطردي اسم للوصف الذي لا مناسبة فيه، زين حتى ما يلتبس عليك هذا بهذا. يقابل الاضطراد التخلف، يعني إذا كان الاضطراد هو الاستمرار وش اللي عكسه؟ التخلف، يعني بمعنى أنها توجد العلة والحكم غير موجود، توجد العلة والحكم غير موجود. التخلف هذا له أسباب، إما لاستثنائه كالتمر في المصرة، يعني نص يستثني محل الحكم مع وجود العلة فيه، فإذا نقول يستثنى استحسانا كما سبق، أو لمعارضة علة أخرى، لمعارضة علة أخرى كأن أقول مثلا هذا التفاح لا يجري فيه الربا مع أن الطعم موجود فيه، نقول عارضته علة الكيل لأنه ليس بمكيل مثلا، أو أن تعارضه علة أخرى بمعنى أنه تمنع وجوده، قال أو لعدم المحل ينتفي المحل نفسه، أو فوات شرطه بحيث أن هذه العلة متوقفة على شرط، إذا فات الشرط ما تعمل العلة، يعني مثل الآن السيارة تمشي بمكينة ولا لا، هذا هو الأساس فيها، هو اللي يمشيها، لكن يحتاج إلى بطارية تولعها، طيب البطارية مين بتمشي السيارة، هي شرط لاشتغال السيارة، فكذلك العلة بعض الأحيان تحتاج إلى شرط حتى تعمل، ملك النصاب يحتاج إلى إيش؟ حولان الحول حتى يعمل عمله، وجد السبب سيحتاج إلى شرط، فقد يتخلف لعدم الشرط فلا ينقض، إذن إذا كان التخلف لسبب صحيح فلا نقض، وأما إذا تخلفت لا لسبب فإن هذا يكون نقضا، لأن العلة المفترض أن يوجد الحكم بوجودها، فإذا وجدت العلة ولم يوجد معها حكم دل ذلك على وجود خلل فيها فتفسد تكون فاسدة، والتعدي يعني أن تكون متعدية غير قاصرة، لأن الغرض من لأنه الغرض من المستنبطة، فأما القاصرة وهي ما لا توجد في غير محل النص كالثمنية في النقدين، هذا في زمان شوف يعني لاحظ ممكن تكون العلة في زمان قاصرة وبعدين تتطور الأمور تصير متعدية، الآن الثمنية تعدت ولا ما تعدت؟ تعدت، يقول كالثمنية في النقدين فغير معتبرة، يعني العلة القاصرة غير معتبرة، وهو قول الحنفية خلافا لأبي الخطاب والشافعية، وهذا هو الصحيح أنه يجوز التعليل بعلة قاصرة. قال فإن لم يشهد لها إلا أصل واحد فهو المناسب الغريب، هذا سبق أن شرحناه وقلنا أن يعني المناسب الغريب هو الذي لا يشهد له إلا أصل واحد، أو تسميه مرسل، طبعا يفرقون بعض الأحيان فيقولون المرسل هو الذي ما له أصل، وطبعا هذا خارج باب القياس أصلا، لأن هذا ممكن يكون تبع المصالح المرسلة، القياس يشترط أن يكون فيه أصل يستنبط منه، فما في إرسال، ما في إرسال بهذا المعنى، وإن أردت إرسال بأنه لا يوجد لها اعتبار في مكان آخر صحيح، وأما إن أردت أن مرسلة يعني ليس له نص خاص يشهد بها فهي خرجت أصلا من باب القياس، وأما المناسب الغريب فممكن تمثل به أيضا في قضية القاتل لا يرث، فتعاقب القاتل بشيء أخص من أو أعم من القتل وهو المعاملة بنقيض المقصود، لا تجد من جنس العقوبات عندنا قتل عندنا قطع عندنا جلد عندنا نفي، ها؟ لا تجد من جنس العقوبات المعاملة بنقيض المقصود، فيصير مناسب غريب ما لا أحد يشهد له، مثل المسافر الغريب اللي ما يعرف أحد، هكذا يكون غريبا لا يعرف له ما يشهد له. قال وإن كان حكما شرعيا، يعني إذا كان الوصف الجامع حكم شرعي تحريم إباحة تحليل جعل مناطا فالمحققون تجوز عليته لقوله صلى الله عليه وسلم أرأيت لو كان على أبيك دين أرأيت لو تمضمضت فنبه بحكم على حكم وقيل لا. المثال الذي ذكره الشيخ الآن هذا واحد جاء يسأل النبي صلى الله عليه وسلم ويقول إنه كان على أدركت فريضة الحج أبي شيخا كبيرا أفحج عنه؟ قال أرأيت لو كان على أبيك دين، شو الحكم؟ تقضي. قال فكذلك إذن هذا حكم، فنبه بالحكم على الحكم، نبه بالحكم على الحكم. كما إذا قلت مثلا أن الخمر أو إذا قلت مثلا أن الميتة لا يجوز أكلها فلا يجوز بيعها، هذا يقال فجعلت عدم جواز الأكل علة على عدم جواز البيع، تستدل بحكم على حكم أو تجعل الحكم علة. كذلك قول رأيت لو تمضمضت يجي يسأل النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا رسول الله هششت فقبلت، النبي صلى الله عليه وسلم ما قال له ما أفطرت أو ما فسد صيامك، نبه بحكم آخر. رأيت لو تمضمضت ما في شيء، قال فكذلك، نبهه بحكم المضمضة وأنها لا تفسد الصيام، نبهه بذلك على حكم القبلة وأنها لا تفسد الصيام، بجامع أن كل واحد منهما مقدمة للمفسد وليس منه. بعض أهل العلم يقول ما يصلح أن تكون العلة حكم شرعي، لكن الصحيح والواقع في كتب الفقهاء المليء بكتبهم أن العلل تكون أحكاما شرعية. قال فعند وهل ثم هل يشترط انعكاس العلة؟ الانعكاس معناه أنه إذا عدمت العلة يعدم الحكم، فإذا ارتفع الإسكار المفترض أنه يرتفع التحريم، إذا ارتفعت الثمنية المفترض أنه يرتفع وجوب الزكاة وتحريم الربا، هذا نسميه انعكاس العكس. طبعا هو مثل الطرد، لكن الطرد في الوجود والانعكاس في العدم، فنقول الاضطراد أنه إذا وجدت العلة وجد الحكم، والعكس إذا انتفت العلة ينتفي الحكم. طبعا هذه قضايا عقلية، يعني حتى تجدها في كتب العلوم وغيرها يستدلون بالاضطراد والعكس على وجود الأشياء وانتفائها، بل حتى أنت نفسك مثلا إذا أكلت البنادول تحس أن راسك يطيب، هذا نسميه وجوده ولا لا؟ هذا عندنا المرة مثلا، واحد استشم حطينا عليه مرة، أذكر الدكتور يعقوب حسين شيخنا الله يرحمه خير يقول هذه من خرابيط العجز، المرة دخل المرة في، يعني واحد مسوي عملية وفيه جرح، جاء واحد متطيب احنا نسميه استشم، استشم الطيب بالطيب وتناول الجرح، نجيب المرة وندهن فيها ويشرب وسبحان الله وتخف. الشيخ يعقوب بحسين يقول لنا هذه من خرابيط العجز، مش دخل لنا احنا نقول له، كنا نقول له يا شيخ هذا مضطرد، يعني في الواقع يعني واحد، نعم تجربة بالاضطراد، واحد كان جرحه جيد وجاه واحد شام متطيب انتفخ، حطينا عليه المرة وصار زال، هذا هو كل شغلة الاضطراد والعكس. لكن الشيخ يستدل عليها بـ بـ بـ بـ بعدم الانعكاس، يعني وهو أنه المفترض أنه أو بعدم الاضطراد عفوا، أن كلما وجد الطيب وجد الانتفاخ، ها ويقول وجدنا الناس يجون طيبين ولا يصير هذا، هذا سمى تخلف، هذا هو النقض للعلة. جيد. وكذلك مثلا قد يقول أنه يوجد يعني يستعمل المرة وكذا، لكن ما يزال الالتهاب موجود فيحتاج أن يأخذ مضاد حيوي مثلا، فإذا لم يعمل العلة لم تعمل عملها فتخلفت عن حكمها. العكس هو مقابل ذلك، هو أنه إذا ارتفعت العلة المفترض أن الحكم يرتفع. عند المحققين لا يشترط مطلقا، والحق أنه لا يشترط إلا إذا كان له عفوا، والحق أنه لا يشترط إذا كان له علة أخرى. قد يكون الحكم الواحد له أكثر من علة، مثل نقض الوضوء له البول، البراز، الريح، النوم، أكل لحم الجزور عند الحنابلة ولا لا؟ طيب لو افترضنا واحد انتقض وضوءه ولكنه لم يأكل لحم الجزور، هل معنى ذلك أن لحم الجزور ليس بناقض؟ نقول لا، قد يكون انتقض وضوءه بشيء آخر. المرأة مثلا، المرأة لا تحل لزوجها للحيض بالحيض، يعني لا تحل، لا يحل له وطؤها، قد يرتفع الحيض، ارتفع الحيض المفترض يرتفع التحريم صح، لكن ما زالت حراما عليه لأنها محرمة، فإذا خالف العلة علة أخرى لم يكن العكس شرطا ولا مفسدا، وإذا انحصر الحكم في علة واحدة فعدم انعكاسه يعني مع العلة يدل على إفساده، يدل على إفساده. قال وتعليل الحكم بعلتين في محلين أو زمانين جائز اتفاقا، كتحريم وطئ الزوجة تارة للحيض وتارة للإحرام، فأما مع اتحاد المحل أو الزمان فالأشبه بقول أصحابنا وهو قول بعض الشافعية يجوز، وقيل يضاف إلى أحدهما، والصحيح بهما مع التكافؤ، وإلا فالأقوى مع اتحاد الزمن أو المتقدم. الأصل أن الحكم يعلل بعلة واحدة، لكن هل يجوز أن يجتمع على حكم واحد أكثر من علة؟ الشيخ يقول إما أن تتعدد الأزمنة أو تتحد أو يتعدد المحل، فإذا تعددت الأزمنة أو تعدد المحل أو تعددت العلل المنصوصة بحيث كانت منصوصة فذلك جائز. ومثل بالمرأة يتعدد تحريمها بالحيض والإحرام والنفاس وأن تكون معتدة هذه أو تكون مظاهر منها، هذه علل متعددة ممكن هذا. لكن إذا اتحد المحل أو الزمان، اتحد المحل أو اتحد الزمان والعلة مستنبطة وليست منصوصة، لأن إذا كانت منصوصة جاز التعدد، لأن الشارع ينص على علة متعددة. مثل ماذا؟ القتل حكم شرعي، علته القصاص، علته زنا المحصن، علته الإفساد في الأرض، تتعدد العلل، هذه علل منصوصة ما في مشكلة، يعني وجوب القتل. لكن إذا كانت علة مستنبطة مثل ما هو علة تحريم الربا في البر؟ ما هي علة تحريم الربا في البر؟ الكيل، الطعم، مكيل جنس مع القوت ولا القوت؟ تتعدد صح؟ هل يجوز أن تتعدد العلة المستنبطة في محل واحد؟ الشيخ يقول الأشبه بقول أصحابنا يجوز، يجوز. قال وقيل يضاف إلى أحدهما، يعني يضاف التحريم إلى أحد العلتين والأخرى لا يصح الإضافة إليها. قال والصحيح بهما مع التكافؤ، يعني تصير العلتين أحسنت جزء أي علة أحسنت. ولذلك عندنا في المذهب قالوا مكيل، بعضهم قال مكيل جنس مع القوت، جمع ما بين المكيل والقوت، لأنه وجد أن هذا يصلح وهذا يصلح فجمع بينهما. فلو كان مكيلا لا قوت فيه ما يصلح، ولو كان قوتا لا مكيل فيه ما يصلح. لابد يكون يجمع إيش؟ الوصفين. أو ممكن تقول إذا اجتمع فيه الكيل والطعم والقوت صلح التعليل به، فتجعل جميع الأوصاف هذه علة واحدة. هذا يقول ممكن إذا إذا إذا تكافأت الأدلة التي تثبت بها، وإلا فالأقوى مع اتحاد الزمن، يعني وإلا الأقوى منهما مع اتحاد الزمن، إذا كانت الوحدة منهما أقوى من الأخرى والزمن متحد طبعا. أما إذا تعدد الزمن ذكر أنه يجوز تعدد العلل. قال أو المتقدم، يعني العلة التي تقدمت هي التي يصلح التعليل بها، والعلة التي تأخرت لا يصلح التعليل بها. قال وثبوت الحكم في محل النص بالنص عند أصحابنا والحنفية لوجوب قبوله وإن لم تعرف علته، وعند الشافعية بالعلة. هذه من المسائل، المسائل اللي نسميها ملح القياس، وهي الحكم في الأصل ثبت بالنص ولا بالعلة؟ أحسنتم، هذا هو الأصل، الحكم في الأصل ثبت بالنص. لكن بعض أهل العلم قالوا طيب الحكم في الفرع ثبت بإيش؟ بالعلة صح، فاختلف طريق الثبوت، فجعلوا ذلك شبهة في أنهم يقولون الحكم في الأصل ثبت بالعلة ولكن النص هو الذي أظهرها. لا، الصحيح أنه ثبت في الأصل بالنص وفي الفرع بالعلة، ولا يضر اختلاف الطريق. قال والأكثرون أن أوصاف العلة لا تنحصر في عدد، وقيل إلى خمسة. هذا هو الصحيح، أوصاف العلة لا تنحصر في عدد، فقد تكون ثلاثة كقتل عمد عدوان، قد تكون اثنين كأن تقول مكيل قوت، وقد تكون علة واحدة كأن تقول مكيل أو وصف واحد. ولإثبات العلة طرق ثلاثة أو ثلاث. الآن يأتي يا أخوان للدليل الذي تثبت به العلة. نحن عرفنا أن العلة حكم شرعي، تكليفي ولا وضعي؟ وضعي. ها، والحكم الشرعي لا يجوز إثباته إلا بدليل، سواء كان تكليفا أو وضعا، كما أنه لا يجوز أن تقول لشيء هو حلال إلا بدليل يدل على حليته أو هو واجب إلا بدليل، فكذلك لا يجوز أن تقول لشيء هو علة إلا بدليل يدل على ذلك. والأدلة كما ستأتي الآن، النص بأن يدل عليها بالصريح كقوله العلة كذا، أو بأدواتها وهي الباء كقوله ذلك بأنهم كفروا، واللام لتكونوا شهداء على الناس، وكي كي لا يكون دولة، وحتى نحو حتى لا تكون فتنة، ومن أجل نحو من أجل ذلك كتبنا. هذه نصوص التعليل معروفة، عروف التعليل في كتب اللغة. اثنين، قال أو بالتنبيه والإيماء. التنبيه والإيماء الإشارة، إما بالفاء وتدخل على السبب كقوله صلى الله عليه وسلم فإنه يبعث ملبيا، أي ما علة تكفينه بثيابه وعدم تطيبه يبعث ملبيا. وعلى الحكم، يعني الفاء قد تدخل على السبب فإنه يبعث ملبيا، وقد تدخل على الحكم كقوله والسارق والسارقة فاقطعوا. السبب الشو السرقة، والحكم الشو القطع. دخلت الفاء على إيش؟ على الحكم، ما يخالف، فيكون ذلك سبب، فيكون ما بعد الفاء سببا لعلة الحكم الذي قبلها. وسهى فسجد، وزنى فرجم، أو ترتيبه على واقعة سئل عنها كقوله أعتق رقبة في جواب سؤاله عن المواقعة في نهار رمضان. وش يصير العلة والشيء؟ إنه واقع في نهار رمضان، أو لعدم فائدته إن لم يكن علة. يعني إذا لم تقدر كون هذا اللفظ علة لم يكن لذكره فائدة، كقول النبي صلى الله عليه وسلم ليست بنجس، هذا هو الحكم، ثم قال إنها من الطوافين عليكم. إذا لم نجعل الطواف علة في الطهارة أو عدم التنجيس، مش الفائدة من أجل؟ ما لها فائدة. قال أو نفي حكم بعد ثبوته لحدوث وصف كقوله لا يرث القاتل. نفي حكم بعد ثبوته، الأصل أن الولد يرث، أو القريب الذي له صفات محددة يرث. طيب، ثم نفى الحكم عنه لصفة اتصف بها، فدل على أن هذه الصفة والشيء العلة. وطبعا قد تستنبط منها، يعني مثلا أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقضي القاضي وهو غضبان، علق النهي عن القضاء بوش؟ بالغضب. فيجي المجتهد يقول الغضب وش فيه هذا؟ يخل بالتفكير، فما كان مثله في الإخلال أخذ نفس الحكم. قال أو الامتناع عن فعل بعد فعل مثله لعذر فيدل على علية العذر، كامتناعه عن دخول بيت فيه كلب. يعني دخل بيت ناس وامتنع عن دخول بيت ناس آخرين، ليه؟ قال فيه كلب، فدل على أن العلة وشي وجود الكلب. قال أو تعليقه على اسم مشتق من وصف مناسب. الأسماء، في أسماء أعلام لا يعرف، يعني لا تعلل، وفي أسماء مشتقة من أوصاف مناسبة، أسماء مشتقة من أوصاف كالطعام ونحو ذلك، كقوله تعالى اقتلوا المشركين، فالشرك وصف مناسب مشتق. أو إثبات حكم، إثبات حكم إن لم يجعل علة لحكم آخر لم يكن مفيدا، كقوله تعالى وأحل الله البيع. وش الحكم المنصوص عليه هنا؟ أحسنت. وش المستنبط، أو ما هي العلة، أو ما هو الحكم الذي ينتج عن الحل؟ لا، الجواز هو الحكم، الصحة، والصحة حكم الشيء وضعي، تمام. ما هي علة الصحة؟ حل البيع، هذا معنى قوله أو إثبات حكم إن لم يجعل علة لحكم آخر لم يكن مفيدا، فيجعل حل البيع علة لصحته. أو البطلان، بحيث نقول تحريم الشيء علة بطلانه، وحرم الربا فيكون علة لبطلانه، لعن الله المحلل والمحلل له، هذا يفيد التحريم صح، فيكون علة ليش؟ لبطلان، لا للبطلان، هو الحكم التحريم علة للبطلان. قال والإجماع، يعني من طرق إثبات العلة الإجماع، فمتى وجد الاتفاق عليه ولو من الخصمين ثبت. ولو من الخصمين، يعني مو بشرط إجماع الأمة كلها، إذا أنا أتناظر مع إبراهيم في مسألة إثبات أو في مسألة إثبات الربا في الأرز، ونقيس على مثلا البر. الحديث ثابت عندي وعنده، خلاص الأصل متفق عليه أنا متفقين، أو متفقين على العلة، عفوا ليس الأصل، متفقين على العلة، ففي هذه الحالة يسوغ القياس، فأنا وإياه متفقين على الكيل، يسوغ القياس حتى لأجل مناظرة مثلا، لكن أن تثبت بها حكما لا. واضح؟ عندنا يقولون شيء اسمه الناظر والمناظر، الناظر والمناظر، الناظر تثبت العلة عنده بطرقها الصحيحة، لكن إذا أنا بتناظر معه، أبتناظر أنا وياه في مسألة، فأهم شيء يكون متفق ليه؟ لأنها هي الأساس، لكن ليس معنى ذلك أن تكون علة صحيحة، لابد أن تثبت بطرق صحيحة. فالإجماع طريق من طرق إثبات العلة. فالشيخ يقول ولو بين الخصمين لو كانا متناظرين، أما إذا كان ناظرا فلا يكفي في إثبات العلة أن يتفق أنا والشافعي عليها وخلاص، لا، ليس ذلك حكما أو ليس ذلك دليلا صحيحا. قال والاستنباط لما انتهى من النص بصريحه وإيمائه وتنبيهه، والإجماع وهي الطرق النقلية لإثبات العلة، شرع في الطرق العقلية لإثبات العلة وهي الاستنباط، أعلاها وأهمها المناسبة، وهي حصول المصلحة في إثبات الحكم من الوصف كالحاجة مع البيع، ولا يعتبر كونها منشأ الحكمة. الحاجة مع البيع يعني حينما نسأل ما هي علة إباحة البيع، إيه؟ ما هي العلة لإباحة البيع؟ الحاجة، حاجة الناس، علة إباحة البيع حاجة الناس، فالحاجة وصف مناسب لتشريع الحكم، هذا نسميه وصف مناسب، هو ما يكون بينه وبين الحكم علاقة مصلحية يدركه العقل، إما تحقيق مصلحة أو دفع مفسدة. هذا المناسب هو المؤثر، لكن تارة يظهر التأثير بالنص، ولهذا قال الشيخ والمؤثر ما ظهر تأثيره في الحكم بنص أو إجماع، وهو ثلاثة: المناسب المطلق والملائم والغريب، وقد قصر قوم القياس على المؤثر وحده. يعني بعض أهل العلم يجعل طريق إثبات العلة هو المناسب فقط، ويبطل ما عداه من الدوران والسبر والتقسيم الآتي ذكرها. فلا بد أنك تستخرج وصف، هذا الوصف مشتمل على حكمة أو مصلحة، جيد، إذا رتبت الحكم عليه أنتج لك المصلحة الفلانية. فأنت مثلا تقول إذا أنا علقت الحكم على معاقبة الإنسان بنقيض قصده أنتج لي ذلك حفظ مثلا دماء الناس، هذا مصلحة، لأنه إذا علم أنه القتل لا يؤثر على حرمانه من الإيراث سيقتل، أيضا أمنع من استعجال الأشياء قبل وقوعها، واحد عنده أربع حريم وعنده فلوس واجد أو قليلة، ولما جاء الموت وده أن فلوسه تصير لعياله طلق الحريم كلهن، فقد يقاس هنا فيقال يعاقب بنقيض قصده، تورث النساء منه، قياسا على معاملة القاتل بنقيض قصده. هنا تلاحظ أنك تحقق مصلحة وتدفع مفسدة، يعني الآن النساء هذول عايشين مع هذه المدة كلها ثم بهذا التصرف يعني يحرمونهن من الميراث، ليه؟ الشارع هو الذي أثبت لهن الميراث، مو أنت، أنت تريد أن يكون الميراث لأولادك، الشارع هو الذي أثبت الزوجة لها كذا والأم لها كذا والأب له كذا، فما أنت أعلم من الله جل وعلا، فنعاملك بنقيض قصدك ونورثهم. هذا فقط شاهد على ويش؟ إثبات العلة بالمناسبة، يعني أنت لما جعلت المعاملة بنقيض قصد هو الوصف، وجدت أنك إذا ربطته بالحكم وهو العقوبة وش ينتج؟ تحقيق مصلحة أو دفع مفسدة. قال وأصول المصالح خمس، لما تحدث عن المناسب والمناسب متعلق بالمصلحة والمفسدة، قال ثلاثة منها ذكرت في الاستصلاح، والشي ضروري والحاجي والتحسيني، طبعا وهي المعتبرة، إنما أراد معتبرة يعني ضروري حاجي تحسيني علم من الشارع الالتفات إليها أو لها أصل يشهد لها. قال والرابع ما لم يعلم من الشرع الالتفات إليه ولا إلغاؤه فلا بد من شهادة أصل له. والخامس ما علم من الشرع إلغاؤه فهو ملغى بذلك. الذي لا يعلم من الشرع الالتفات إليه ولا إلغاؤه يقول فلا بد من شهادة أصل له. في الغالب أيها الإخوة في الغالب إذا ظهر وجه المصلحة في فعل ولم يعارضه نص فإنه لا يعدم شاهدا من الشريعة، لا يعدم شاهد من الشريعة، لأن الشريعة استوعبت في الجملة مصالح الناس سواء ما تعلق منها بدينها أو ببدنها أو بعقولها. ففي الغالب لا يخلو مناسب من شاهد يشهد له. إنما الإشكالية فيما علم من الشرع إلغاؤه، كيف أعلم أن الشارع ألغاه؟ بطريقين. الطريق الأول أن ينص الشارع على إلغائه، مثل الخمر، يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس، في منفع ولا ما فيه؟ قال وإثمهما أكبر، ألغى الشارع المنفعة الموجودة في الميسر والمنفعة الموجودة في الخمر. هذا الطريق. والطريق الثاني أن يوجد حكم شرعي يناقضه، فأعلم حينئذ أن هذه المصلحة غير معتبرة. كان يقول قائل الحين المرأة صارت تتحمل نفقات وتشتغل مع الرجل، وليش الحين خليها لها النصف من الميراث، نعطيها مثل ما نعطي الرجل؟ نقول هذه مصلحة ملغاة لأنها تصادم نصا، تصادم نصا. وكذلك لو صادمت إجماعا معتبرا، أو لو صادمت مصلحة أولى منها وأعلى لها نصوص شريعة تشهد لها، فهنا يدل على ماذا؟ على إلغائها. قال أو بالسبر والتقسيم بحصر العلل وإبطال ما عدا المدعى علة. السبر والتقسيم دليل عقلي منطقي، يعني ورد في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ففي كتاب الله جل وعلا يقول أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، وهذا نسميه التقسيم. والسبر مسكوت عنه، لأن القضية واحد يعني تقول له ما هو دليل وجود الخالق، نقول له أنت إما أنك خلقت نفسك أو خلقت من غير شيء أو لك خالق. لا يمكن أن تكون خلقت من غير شيء لأن هذا يعني مستحيل. لا يمكن أن تكون خلقت نفسك أو أوجدت نفسك، وهذا يقر به كل عاقل. إذن لم يبق إلا أن هناك خالق عظيم هو الذي استقل بخلق هذه المخلوقات. كذلك الذي يقول لئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا، الله يقول له أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن أحدا، يعني أنت اطلعت الغيب ولا اتخذت عند الرحمن ولا كذب، لا هو اطلع الغيب ولا هو اتخذ عند الرحمن أحدا، صار إيش؟ كذب. في السنة النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يتتبع ابن صياد بيشوفه الدجال ولا لا، قال عمر أقتله؟ قال إن يكن هو فلن تسلط عليه، وإن لم يكن هو فلا خير لك في قتله. هذا نسميه تقسيم حاصر، تقسيم حاصر، وهو دليل من الأدلة المنطقية القوية إذا اكتملت شروطه. نستعمله في العلل، فنجي نقول العلة في الذهب، إما أن يكون الوزن أو الثمنية أو اللون، هل بقي شيء ثالث؟ لا بد يكون تقسيمك إيش؟ حاصر. ثم تجي للسبر، والسبر هو الاختبار. تقول لا يصلح أن يكون العلة هو اللون لأن الشريعة لا يعلم فيها الالتفات إلى الألوان. لا يصلح أن يكون العلة هي الوزن لأننا وجدنا أن الشارع أثبت جواز التفاوت في الأوزان في السلم بالإجماع، لم يبق إلا أن يكون الثمانية. والمثال لا يعترض، لا تقول يعني لا تتوقع لما أقول هذا المثال أن يكون الحكم صحيح، إنما المقصود هو ماذا؟ الطريقة التي يسلكها المجتهد لإثبات صحة العلة عن طريق السبر والتقسيم. قال أو بقياس الشبه، وهو بنفي الفارق بين الأصل والفرع إلا بما لا أثر له، وهو مثبت للعلة لدلالته على الاشتراك فيها على الإجمال. قياس الشبه هو أن يكون بين الأصل والفرع شبه، فتتوقع أن هذا الشبه هو إيش؟ علة إثبات الحكم. وهو أكثر الأقيسة، هو أكثر الأقيسة، كأن تقول يعني التيمم لا التيمم عبادة يستباح بها الصلاة، فهو مثل ويش؟ الوضوء، مقدمة للصلاة. طيب إذن هو يشبه الوضوء، فإذا كان التيمم يشترط له النية فالمفترض أن الوضوء يشترط له النية، فأن تجمع بينهما بأنهم يعني فيه تشابه، فيه وصف، طبعا إما أن يكون هناك وصف تخرجه بحيث تقول مثلا عبادة عبادة تستباح بها الصلاة فاشترط لها النية كالتيمم، وتجعل التيمم هو الأصل. فكلمة عبادة تستباح بها الصلاة ليس هو يعني معنى مناسب ولا، لكن قد يكون أقرب إلى الشبه، وباب الشبه كبير وواسع يفزع إليه كثيرا عند عدم القدرة على إيش؟ على المناسب، لأنه قد لا يتيسر الحصول عليه في المناسب. في بعض الأحيان يصير متردد بين المناسب والشبه، يعني مثلا الشارع الحكيم قال لا يحلق المحرم رأسه. طيب الفقهاء لماذا لا يحلق المحرم رأسه؟ هل هو تعبدي فنقف عليه، أو حتى لا يترفه ترفه يعني يعني بمعنى الطيب، حتى يصير أشعث أغبر لا يتطيب؟ ليش ما يتطيب؟ ليش يمنع من الطيب؟ هل لأنه حتى لا يكون داعية للجماع، أو حتى يكون فيه الشعث والغبرة؟ طيب تقليم الأظافر الشارع ما نص عليه صح؟ ما نص عليه. طيب هل يجوز أني أقول مثلا إنما نص لأجل الترفه؟ الترفه هذا هل هو وصف مناسب بحيث أني أجد مصلحة ما بين التحريم الطيب، أو ما بين عفوا ما بين المنع من تقليم الأظافر، وما بين يعني أن الترفه يمنع من كمال الحج؟ شعثا غبرا، قد أتوني شعثا غبرا ضاحين، فالشعث والغبر هذا وصف يعني مناسب أن يوجد عليه؟ يعني هذا الكلام هو الذي يستعمله الفقهاء لأجل الوصول، هل هو مناسب أو غير مناسب؟ فإذا ما صار مناسب نزل على المناسب إلى ويش؟ الشبه. طبعا الشبه مثل ما قال الشيخ رحمه الله وفسره لا أنا التبس علي الأمر يا أخوان، وهو أني جعلت الشبه هو بنفي الفارق بين الأصل والفرع، وهذا خطأ. قياس الشبه هو الذي أشرحه لكم الآن، وهو الجمع بين الأصل والفرع بوصف شبهي، أما بنفي الفارق فهذا شيء ثاني، طريق من طرق الاستنباط العلة بنفي الفارق بين الأصل والفرع إلا بما لا أثر له. فالشبه هو الجمع بين الأصل والفرع بوصف شبهي، أو أيضا عند بعضهم أن تكون هناك أصلان يتنازعان فرع، فأنظر أيهما أكثر شبها به. فعندي مثلا أن الخارج من السبيلين ناقض للوضوء، الخارج من غير السبيلين غير ناقض للوضوء، مثل العرق. طيب إذا كان خارج نجس من غير السبيلين كالدم، أو مثلا لو خرج البول من مخرج من غير مخرج المعتاد أو القيء، فأنظر يعني أقول مثلا هو خارج نجس من غير السبيلين فأشبه الخارج من السبيلين. يجي واحد يقول هو خارج من غير السبيلين فأشبه القيء الدم مثلا، فيتنازعه القيء وتنازعه إيش؟ ما خرج من السبيلين. نسمي هذا قياس شبه، وهو أن يتردد الفرع بين أكثر من أصل فتلحقهما بأكثره شبها، أو أن تجمع بين الأصل والفرع بوصف شبهي، يعني يمكن أن يكون مناسب بس ما تجزم بمناسبته. أما الجمع بنفي الفارق بين الأصل والفرع إلا بما لا أثر له، الشيخ رحمه الله قال وهو مثبت للعلة لكنه لا ينص على العلة، لا ينص على العلة لكنه مثبت للعلة، بمعنى أنك لا تستطيع أن تكتشف العلة بذاتها، لكن أنت ما جمعت بين الأصل والفرع إلا بعلة، إلا أنه قرب الشبه بينهما حتى لم يبق إلا فارق لا أثر له، فحينئذ حكمت بذلك، وهو ما يسمى بمفهوم الموافقة، لكنه أخفى من مفهوم الموافقة الجلي. ولهذا قال لدلالته على الاشتراك فيها، يعني دلالة نفي الفارق بين الأصل والفرع، على الإجمال لا على التفصيل، لا على التفصيل. قال وقد استدل على إثبات العلة بمسالك فاسدة. إذن انحصر عندنا المسالك الصحيحة عند الشيخ وشي؟ النص، اثنين الإجماع، ثلاثة المناسبة، الاستنباط وهو المناسبة، السبر والتقسيم، قياس الشبه، نفي الفارق. نفي الفارق. المسالك الفاسدة قولهم كسلامة الوصف من مناقض له دليل على عليته، وغايته سلامته من المعارضة، وهي أحد المفسدات أو إحدى المفسدات، ولو سلم من كلها لم يثبت. من الطرق الفاسدة يقول سلامة الوصف من مناقض له. جيت إلى مثلا القاتل لا يرث وقلت الوصف الذي أعتقد أنه صحيح هو المنع أو يعني المعاملة بنقيض المقصود، فيقول لك واحد ثاني طيب ما الدليل؟ افترض أن ما في مناسب، ما استطعت أن تثبته المناسبة، تقول الدليل على عليتي أني لم أجد وصفا آخر يناقضه، ما في وصف آخر. فيقول الشيخ هذا ليس بصحيح، ولا يمكن إثبات الشيء بعدم وجود ما يدل على مناقضته، لا يمكن الاستدلال على صحة الشيء لعدم وجود ما يدل على مناقضته، هذا ليس سبيلا من إثبات من من من من طرق وسبل إثبات العلل. لأنه يقول الشيخ سلامة على المعارض أحد المفسدات، هو لو سلم من كل المفسدات أصلا ما ثبت، ليس سلامته من المفسد هو سبب صلاحيته، وإنما الدليل المثبت له هو دليل الصلاحية. قال ومنها الطرد، وهو قولهم ثبوت الحكم معه أينما وجد دليل عليته. تلاحظون أن الشيخ قال الطرد ولا لا؟ وأراد به ترى ماذا؟ الاضطراد. أحسنت، فتقول الطرد أو الاضطراد، هذا غير الطردي، هذا الوصف الطردي هو الذي لا مناسبة فيه، وأما الطرد والاضطراد فمعناه الاستمرار. فمن طرق إثبات العلة قولهم ثبوت الحكم معه أينما وجد دليل عليته، ومنها الدوران وهو وجود الحكم معها وعدمه بعدمها. الدوران هو أن يعني يدور الشيء مع علة وجودا وعدما، بحيث تقول أنا إذا وضعت مثلا السكر وجد التحريم، إذا رفعت السكر انتفى التحريم، فهذه العملية نسميها دوران لأنها اشتملت على شيئين. أحسنت، وجود وعدم، لكن لهما اسمان مصطلحان قبل قليل مرة معنا. أحسنت، طرد وعكس، طرد وعكس. فالطرد تقول وجدت العلة وجد الحكم، العكس انتفت العلة ينتفي الحكم. الشيخ يقول قيل صحيح لأنه أمارة، وقيل فاسد لأنه طرد والعكس لا يؤثر لعدم اشتراطه. هذا خلاف بين العلم، لا شك أن الدوران أقوى من الطرد لوحده، لكن في إثبات العلة به نظر. وفي الحقيقة لم أجد مثالا يعني يمكن أن يصل، أمثلته قليلة ومحصورة، ليس كالسبر والتقسيم يعني أقوى منه، لكن هو أضعف من السبر والتقسيم، لكن هو من حيث دليل عقلي صحيح، دليل عقلي صحيح. يعني مثلا زيد هذا إذا وجد صالح زميله جاء، إذا ما وجد صالح ما يجي، وش تقول سبب وجوده؟ وشو زميله هذا صالح؟ ليه؟ لأنه دار وجوده وعدم وجوده معه، أو وجودا وعدما، دار وجوده معه وجودا وعدما، فإذا وجد وجد وإذا انتفى انتفى. إذا صح لك الملازمة بحيث لم يوجد ما يفسد هذا، ها، حينئذ يمكن الاستدلال به. وأما إذا لم يمكن بحيث خلفه علل أخرى وكذا انتقض العكس أو انتقض الطرد لم يصح الاستدلال به. ثم قال الشيخ رحمه الله وإياه: ووجود مفسدة في الوصف مساوية أو راجعة قيل يخرم مناسبته أو يخرم مناسبته، وقيل لا. نحن عرفنا أن من طرق إثبات العلة المناسبة، وأن المناسبة هي اشتمال الوصف على مصلحة يصلح من تعليق الحكم بها تحققها أو دفع مفسدة. طيب، لو افترضنا أنه يحقق لنا هذه المصلحة لكنه يجلب مفسدة مساوية له، في هذه الحالة تنخرم المناسبة، تنخرم بمعنى أنها لا تبقى مناسبة. بعض أهل العلم يقول لا، ما تنخرم المناسبة، هي تبقى صالحة لكنها ضعفت لمقاومة مفسدة لها، لمقاومة مفسدة لها. وهذا يقع، يعني مثلا أن تقول لي مصلحة في الزواج من هذه المرأة، لكن أخشى أن يعني من تبعات كذا وكذا وكذا نفقية أو تبعات قد تكون هي يعني في ذاتها صالحة، عندها أهلها قد لا يكون صالحين، أو العكس أهلها صالحين وهي صالحة، فتجتمع عدد من إيش الأمور التي من جهة مناسبة ومن جهة غير مناسبة. لكن النتيجة أنه لا يجوز تعليق الحكم على وصف مناسب يلزم منه جلب مفسدة. إذا كان الحكم إذا علقت عليه المناسب أنتج لك مفسدة لا يجوز تعليق الحكم عليه، لكن الصحيح أن مناسبته لا تنخرم، فمتى ما زال المفسدة صح تعليق الحكم عليه. قال: وقال النظام: يجب الإلحاق بالعلة المنصوص عليها بالعموم اللفظي لا بالقياس، إذ لا فرق لغة بين حرمت الخمر لشدتها وبين حرمت كل مشتد، وهو خطأ لعدم تناول حرمت الخمر لشدتها كل مشتد غيرها، ولولا القياس لاقتصرنا عليه، فتكون فائدة التعليل دوران التحريم مع الشدة. إذا نص الشارع على العلة كأن يقول ليست بنجس، إنها من الطوافين عليكم الطوافات، أو حرمت الخمر لكونها مسكرة، هل النص على العلة يقتضي تحريم كل ما وجد فيه العلة أو تطهير كل ما وجد فيه العلة باللفظ ولا بالقياس؟ إن النظام المعتزلي هذا يقول باللفظ، تحولت إلى عموم لفظي. الجمهور يقولون لا، ما في عموم لفظي، العموم اللفظي كان تقول حرمت كل مشتد، حرمت كل طواف، أو حكمت بالطهارة على كل طواف، هذا العموم اللفظي. أما هنا ما في علم لفظي، هنا في حكم على شيء خاص وتعليل بالعلة، فلولا أن الشارع تعبدنا بالقياس وإلا لم يمكن تعدية الحكم، وهذا هو الصحيح. فقول النبي صلى الله عليه وسلم كفنوه في ثوبيه إلى آخر الحديث فإنه يبعث ملبيا، ليس هو كقوله كل من مات محرما يبعث ملبيا، لا، هذا لفظ وهذا معنى، ففي فرق بين العموم اللفظي والعموم المعنوي. طبعا قد تكون نتيجة واحدة، لكن نحن نقول لأن الشارع تعبدنا بالقياس عملنا به. قال: وأنواع القياس أربعة، يعني بالنظر إلى الوصف الجامع أربعة. قال: قياس العلة وهو ما جمع فيه بالعلة نفسها، وقياس الدلالة وهو ما جمع فيه بدليل العلة. قياس العلة مثل أن تقول يحرم شراب الشعير المسكر لأنه مسكر قياسا على الخمر، فتصرح بالعلة التي لأجلها حكم بالتحريم. قياس الدلالة وهو ما جمع فيه بدليل العلة ليلزم من اشتراكهما فيه وجودها، ليلزم من اشتراكهما فيه وجودها. قياس الدلالة أيها الإخوة الجمع بين الأصل والفرع بوصف ليس هو العلة، يعني ليس هو الذي لأجله شرع الحكم، ولكنه يعني لازم للعلة، هذا معنى دليل العلة. لا تظن دليل العلة هو الدليل الذي ذكرناه قبل قليل، النص والاستنباط والإجماع، لا، دليل العلة أي شيء يلازم العلة بحيث يلزم من وجوده وجود العلة. فإذا قلت مثلا الصبي يصح منه الطلاق، الصبي يصح طلاقه فيصح ظهاره كالبالغ. أو تقول مثلا الكافر يصح طلاقه فصح ظهاره كالمسلم. الحقيقة أن جمعت يعني ليست هي العلة في صحة الظهار في صحة الطلاق جيد هو صحة الظهار ولا هذا هو علة هذا، العلة شيء آخر، لكن دليل العلة هو صحة وقوع الطلاق منه، فكونه صح الطلاق منه دليل على أن العلة المقتضية لصحة الطلاق موجودة فيجب أن توجد في ماذا؟ في الظهار. فهنا جمع بين الأصل والفرع بدليل العلة لا بالعلة نفسها. قال وقياس الشبه وقد اختلف في تفسيره، فقال القاضي يعقوب هو أن يتردد الفرع بين حاضر ومبيح فيلحق بأكثرهما شبها، وقيل هو الجمع بوصف يوهم اشتماله على المظنة من غير وقوف عليها، وهو صحيح في إحدى الروايتين وأحد قولي الشافعي، وسبق شرح قياس الشبه. قال وقياس الطرد وهو ما جمع فيه بوصف غير مناسب أو ملغى بالشرع وهو باطل، وأربعتها تجري في الإثبات، هو أن تقول يحرم ويجوز وآخره. وأما النفي فطارئ، يقول النفي على نوعين، نفي طارئ كبراءة الذمة من الدين فيجري فيه الأولان، وش هم الأولان؟ قياس العلة والدلالة. وأصلي وهو البقاء على ما كان قبل الشرع فليس بحكم شرعي ليقتضي علة شرعية فيجري فيه قياس الدلالة فقط. النفي الطارئ يا أخوان كأن تقول مثلا فلان بريء ذمة من الدين، يعني كان مدين وبريء ذمة من الدين أو لم يكن مدينا أصلا، هذا نفي طارئ. أنت لما تقول فلان بريء لأنه لم يثبت عليه ما يدل على لزوم الدين كبراءته من وجوب القصاص عليه لعدم وجود ما يثبت، هذا قياس في النفي، لكن نفي طارئ. النفي الأصلي هو أن تقول مثلا لا يجب علي صلاة سادسة قياسا على أنه لا يجب علي صيام شعبان، هذا نفي أصلي. النفي الطارئ يجوز إثباته بقياس الدلالة وقياس العلة لأنه طارئ، يعني كان قبل طروئه يمكن أن يثبت، بمعنى أنه يمكن أن يكون الإنسان مدينا. والنفي الأصلي هو استمرار، يعني أنت قبل الشرع يجب عليك صيام شعبان، لا، بعد الشرع استمر، فإذا ما يمكن إثباته بالعلة، لأن العلة هي إيجاد شيء لم يكن يعني موجودا قبل ذلك، وأما هذا مستمر أصلا فتستطيع أن تستدل عليه بقياس الدلالة لا بقياس العلة. قال والخطأ يتضرأ إلى القياس من خمسة أوجه: أن يكون الحكم تعبديا، مثل قول الحنفي للحنبلي قياسك في الحدود باطل لأن هذه أحكام تعبدية، أو يخطئ علته عند الله جل وعلا كأن يقول الشافعي للحنبلي أنت أخطأت التعليل في البر علته الطعم وليس الكيل، أو يقصر في بعض الأوصاف كأن يقول مثلا الحنبلي الحنفي للحنبلي يقول تعليلك القصاص بقتل عمد عدوان خطأ لأن المفترض يكون قتل عمد عدوان بمحدد، فأنت قصرت في بعض الأوصاف، أو أن يضم ما ليس من العلة إليها، عكسه يقول الحنبلي الحنفي أنت أخطأت بزيادة في العلة ليس منها وهو زيادة المحدد، أو يظن وجودها في الفرع وليست موجودة فيه كأن يقول قائل الكلب طاهر قياسا على الهرة لعلة الطهارة الطواف، فيخطئ في وجودها فيه لأن الكلب ليس من الطوافين اللي يدخل البيوت إلا عند عاد اللي يعني يدخلونه بيوتهم، ولا ليس هو كالهرة يقفز على الجدران، ويعني تستطيع أن تحمي بيتك من الكلب لكن الهرة تتسلق الجدران وتدخل. قال هذه الأوجه تطرق الخطأ إلى القياس. وهي أن تعلل ما ليس معللا. اثنين، أن تخطئ في العلة، هو معلل بس أخطأت في العلة، أو أن تقصر في بعض الأوصاف، أو أن تزيد أوصافا ليس منها، أو تخطئ يعني أصبت التعليل وكل شيء جيت تطبقه في الواقع أخطأت. فينبغي لك أن تحذر من هذه حتى تجتنب الخطأ. قال: والاستدلال ترتيب أمور معلومة يلزم من تسليمها تسليم المطلوب. يعني الاستدلال هو أنك تستدل على وجود شيء بوجود شيء آخر يلازم له، أو أستدل بالنفي على النفي كما سيأتي إن شاء الله. قال: وصوره كثيرة، ومنها البرهان، وهو ثلاثة: برهان الاعتلال، وهو قياس بصورة أخرى تنتظم بمقدمتين ونتيجة، ومعناه إدخال واحد معين تحت جملة معلومة، كقولنا النبيذ مسكر، وكل مسكر حرام ينتج النبيذ حرام، أو تقول كل خبيث محرم والدخان خبيث، شو يصير؟ الدخان حرام. كل مشقة توجب التخفيف، والمرض مشقة فيوجب التخفيف. وهذا نسميه برهان إيش؟ الاعتلال، وهو ضم مقدمتين مع أخرى أحدهما كلية والأخرى صغرى فينتج لنا نتيجة، سواء كانت طبعا هذا من طرق الاستدلال المنطقي. قال: وبرهان الاستدلال وهو أن يستدل على شيء بما ليس موجبا له. شلون يستدل على شيء بما ليس موجبا له؟ طيب شو الفائدة؟ لم يريد ليس موجبا له يعني ليس دالا عليه، لا، ليس بعلة في إيجابه ولا في إيجاده، لكن بينهما تلازم، بينهما تلازم، بحيث تقول إذا وجد هذا المفترض يوجد هذا. هناك له صور، قال: إما بخاصيته كالاستدلال على نفلية الوتر بجواز فعله على الراحلة. الوتر محل خلاف بين أهل العلم، فبعضهم يقول واجب وبعضهم يقول مستحب. فالذي يقول إنه مستحب يسأل، يقول: الآن الوتر يفعل النافلة على الراحلة ولا ما يفعل؟ فيقول: يفعل. قال: هذه من خواص النافلة، فتستدل على استحباب الوتر بخاصية موجودة في النافلة، لأن الفرض لا يفعل على الراحلة، الفرض لا يفعل على الراحلة. قال: أو نتيجته، يعني تستدل بنتيجة شيء على حكم شيء آخر. قال: لو صح البيع لأفاد الملك، كان يقول قائل: لا يصح بيع الميتة. لما؟ قال: لأنه لو صح بيعها لصح تملكها، لكن لا يصح تملكها، فدل ذلك على عدم صحة بيعها. أو مثلا جلد الشاة المذبوحة في الأضحية، لو صح بيعها لجاز تملكها، لكن لا يجوز تملكها فلا يصح بيعها. أو بنظيره، يعني ليس بنتيجته لكن بشيء مناظر له. المناظرة يقول: إما بالنفي على النفي، كقوله: لو صح التعليق لصح التخيير، لكن لا يصح التخيير فلا يصح التعليق. أو بالإثبات أو التنجيز، عفوا، لو صح التعليق لصح التنجيز، لكن لا يصح التنجيز فلم يصح التعليق. أو بالإثبات على الإثبات، كقوله: لو لم يصح طلاقه لما صح ظهاره، لو لم يصح طلاقه لما صح ظهاره، لكن صح طلاقه فيصح ظهاره. أو بالإثبات على النفي، كقوله: لو كان الوتر فرضا لما صح فعله على الراحلة، لكن يصح فعله على الراحلة فصار ليس بفرض، لأنه استدل بالإثبات وهو فعل الراحل على ويش؟ على النفي وهو عدم الفرضية. قال: أو بالنفي على الإثبات، كقوله: لو لم يجز تخليل الخمر لحرم نقلها من الظل إلى الشمس، وما حرم فيجوز، وما حرم فيجوز، يعني لم يحرم نقلها من الظل إلى الشمس فيجوز تخليلها، لو لم يجز تخليل الخمر لحرم نقلها من الظل إلى الشمس، لكنه لم يحرم نقلها من الظل إلى الشمس فجاز تخليله هذا تستدل بالنفي على الإثبات عكس الأول. ويلزمه بيان التلازم ظاهرا لا غير، لأنه استدلال بالتلازم، فيلزمك أن تبين وجود التلازم. قال وبرهان الخلف، أو الخلف بفتح الخاء، قال وهو كل شيء تعرض فيه لإبطال مذهب الخصم أو بإبطال مذهب الخصم ليلزم صحة مذهبه، أو بلزوم، لكن الصحيح ليلزم كما في المخطوطة، ليلزم صحة مذهبه. إنما سمي برهان الخلف لأنك تريد أن تبين بطلان مذهب خصمك، بينما في الطرق السابقة ما يهمك بطلان خصمك، تريد أن تبين صحة قولك والاستدلال عليه بهذا الطريق. قال وهو كل شيء تعرض فيه لإبطال مذهب الخصم ليلزم صحة مذهبه، إما بحصر المذاهب وإبطالها إلا واحدا، فصير هذا سبر وتقسيم، يحصر المذاهب فيقول إما أن يقال الوتر يستحب أو هو واجب، لا يمكن أن يكون واجبا لأنه يفعل على الراحلة فلم يبقى إلا أن يكون مستحبا. قال أو يذكر أقساما ثم يبطلها كلها، يذكر أقسام محتملة لهذا القول ثم يبطلها كلها، فيدل ذلك على بطلان هذا المذهب. وسمي خلفا إما لأنه لغة الرديء، أو لأنه الاستقاء وهو استمداد، فكأنه استمد صحة مذهبه من فساد مذهب خصمه، لأنه كان يقول يا قولي صحيح يا قولك، طيب قولك باطل شو يصير قولي صحيح. ويجوز أن يكون من الخلف وهو الوراء لعدم الالتفات إلى ما بطل. عن كلمة خلف أو خلف مثل ما يقولون في المثل سكت ألفا ونطق خلفا، الصحيح أنه بفتح الخاء وهو الرديء من القول. نعم. ومنها ضروب غير ذلك كقولهم وجد سبب الوجود، عفوا، وجد سبب الوجوب فيجب، أو فقد شرط الصحة فلا يصح، أو لم يوجد سبب الوجوب فلا يجب. هذه طرق استدلال بسيطة وظاهرة، يعني أن تقول مثلا المرأة وجد سبب المانع، وجد المانع فلا تجب عليها الصلاة. قال أو لا فارق بين كذا وكذا إلا كذا وكذا ولا أثر له، وهو القياس بالإلحاق بنفي الفارق. أو لا نص ولا إجماع ولا قياس في كذا فلا يثبت، وهو البراءة الأصلية. أو الدليل ينفي كذا خالفناه لكذا فبقي على مقتضى النافي، وهذا يعرف بالدليل النافي وأشبه ذلك. يعني طرق الاستدلال لا تنحصر في طريقة معينة، بل كل ما أمكن إثبات الحكم به صح. قال المؤلف رحمنا الله وإياه فصل، وأما ترتيب الأدلة وترجيحها، عندنا ترتيب الأدلة، وهذا مهم لطالب العلم أنه يعرف مراتب الأدلة حتى لا يقدم الضعيف على ما هو أقوى منه. ترجيحها إذا تعارضت وهو في ذهن المجتهد لا في الواقع، لأن الأدلة لا تتعارض في ذاتها. قال فإنه يبدأ بالنظر في الإجماع، فإن وجد لم يحتج إلى غيره. نعم، إذا ثبت الإجماع بشروطه فلا شك أنه أقوى الأدلة. قال فإن خالفه نص من كتاب أو سنة علم أنه منسوخ أو متأول، لأن الإجماع قاطع لا يقبل نسخا ولا تأويلا. وقل أن يوجد إجماع صحيح يعارضه نص صحيح صريح. ثم في الكتاب والسنة المتواترة، ولا تعارض في القواطع إلا أن يكون أحدهما منسوخا. الأدلة القطعية ما تقبل التعارض، لكن تقبل النسخ، كأن تقول هذه الآية منسوخة وهذا ناسخها. ولا في علم وظن، يعني لا يصلح أنك يعني لا يصلح أن تفرض التعارض بين علم وظن، كأن تقول مثلا هذا خبر تواتر وهذا خبر أحاد يعارض، لا، التواتر إذا صح بشروطه لا شك أنه أقوى من الأحاد، فلا يفترض التعارض، لكن يمكن الجمع يمكن. قال لأن ما علم لا يظن خلافه، يعني إذا ثبت عندك أن هذا ثابت قطعي ما يعني تقابله بظن. ثم في أخبار الأحد، هذه المرتبة الثالثة، إذا تجمع بإجماع النصوص من كتاب السنة المتواترة، ثم في أخبار الأحد، ثم في قياس النصوص، في قياس النصوص ليظهر ليخرج المصالح المرسلة، هذه لأنه أخرجها من الاعتبار. قال فإن تعارض قياسان أو حديثان أو عمومان فالترجيح. بدأ الآن في كيفية الترجيح بين الأدلة. ما هو التعارض؟ قال هو التناقض، بحيث يتقابل شيئين يقابل أحدهما الآخر فلا تدري ويتعارضان ويتضاربان أيهما الصواب. قال فإن تعارض قياسان أو حديثان أو عمومان فالترجيح، والتعارض هو التناقض، فلذلك لا يكون في خبرين لأنه يلزم كذب أحدهما ولا في حكمين. هذا الأصل أنه لا يقع التعارض، ولو كان من عند غيري لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. لكن إن وجد تعارض فهو إما حقيقي وإما في ذهن المجتهد. أما الحقيقي فإما أن يكون لكذب الراوي، نعم تجد بعض الناس يجيب لك أحاديث مكذوبة ويعارض بها النصوص كذب، أو نسخ أحدهما، أحدهما منسوخ. فإن لم يكن هناك كذب للراوي ولا أحدهما منسوخ وناسخ، هنا ننظر هل يمكن الجمع بأن ينزل على حالين أو زمانين، وهذا وارد. يعني مثلا حينما يقول النبي صلى الله عليه وسلم خير الشهود الذي يشهد قبل أن يستشهد، يأتي بالشهادة قبل أن يسألها، ثم يقول في حديث آخر يأتي زمان يعني يشهد فيه الإنسان قبل زمان من مواصفات الشر فيه أنه يشهد فيه الإنسان يأتي بالشهادة قبل أن يسألها، فإن ذمه هنا مدحه، فيحمل على زمانين مختلفين أو يحمل على حالين مختلفين، وهذا كثير وله قواعد ينبغي لطالب العلم أن يحرص عليها. وأيضا لا يجمع جمعا بقصد الجمع بس، بحيث يكون يعني ما هو منطقي، لا لابد يكون الجمع منطقيا يزول به التعارض. فإن لم يمكن ما استطعت أنك تجمع، تأخذ بالأقوى والأرجح. والآن يدخل في ماذا؟ طرق الترجيح. والترجيح إما في الأخبار اللي هي الأحاديث، وإما في المعاني اللي هي العلل. فأما في الأخبار فمن ثلاثة أوجه: السند، النظر إلى السند، طبعا هذا لا يدخل فيه القرآن، فيرجح بكثرة الرواة لأنه أبعد من الغلط، وقال بعض الحنفية لا كالشهادة، يعني أن الشهادة لا عبرة بكثرة الشهود يقول، لكن الصحيح الترجيح بالكثرة، وبكون راويه أضبط وأحفظ. إذا تعارض عندك روايتين أحدهما أضبط من الآخر يقدم الضابط على من هو دونه، وبكونه أورع وأتقى، وبكونه صاحب القصة أو مباشرة دون الآخر. طرق الترجيح لا تنضبط بضابط واحد، لكن هذه أمثلة عليها: ضبط الراوي، حفظه، ورعه، تقواه. وتجد أمثلة كثيرة في الحقيقة في كتب أهل الحديث جيد في الترجيح بين روايات الرواة. قال والمتن انتهى من السند، وله طرق كثيرة، فقط هذا نموذج لها. المتن، إيش معنى المتن؟ يعني دلالة اللفظ، المتن نفسه. انتقلت من السند تجي ترجح ما بين المتنين بكونه ناقلا عن حكم الأصلي والمثبت أولى من النافي والحاضر على المبيح عند القاضي. كونه ناقل عن حكم الأصل أو مثبت لحكم الأصل، ما هو حكم الأصل؟ اللي هو البراءة الأصلية. فمثلا حينما يقول الشارع توضأ من مس ذكره فليتوضأ، وفي الحديث الثاني يقول أحسنت عدم وجوب الوضوء من مس الذكر، إيش الموافق لحكم الأصل من الحديثين؟ أحسنت إنما هو بضعة منك. وش حكم الأصل؟ عدم النقض. لا عدم النقض، الأصل إنما الأصل ما في ناقض، النواقض تثبت بالأدلة 1، 2، 3. طيب فعندنا هذا موافق لحكم الأصل وهذا مخالف لحكم الأصل. يقول الشيخ الناقل عن حكم الأصل أولى من المبقي على حكم الأصل. لماذا؟ لأننا لو قدمنا المبقي على حكم الأصل لمعنى لصار ذلك النسخ مرتين أو التغيير مرتين. الأول نقلنا عن حكم الأصل وهو أنه قال توضأ، وبعدين رجعنا مرة ثانية لحكم الأصل. بينما لو قلنا أن الأول ناقل عن حكم الأصل، يعني يقدم ناقل حكم الأصل عليه، اسمعنا يقدم يعني يرجح يعتبر ذلك غير، لأن الأصل في الشارع أنه ينقل عن حكم الأصل وليس الأصل فيه الإبقاء على حكم الأصل. طبعا هذا ظن يعني حتى بعض أهل العلم يناقش فيه وأنه لا عبرة له، إنما الشاهد أن هذا طرق من طرق الترجيح. قال والمثبت أولى من النافي، يعني إذا كان في حديث يثبت فيه حكما والحديث الثاني ينفي، المثبت يقدم على النافي. والحاضر على المبيح، سبحان الله، قالوا لأن الحضر أحوط عند القاضي أبي يعلى، لا المسقط للحد على الموجب له ولا الموجب الحرية على المقتضي للرق. يعني ليس من طرق الترجيح أنك ترجح الحديث المسقط على الحد للحديث الذي أثبت الحد، لأن الحدود يقول تنفى بالشبهات، هذا مرجح عند بعض أهل العلم. يقول ولا الموجب للحرية على المقتضي للرق، لأن قالوا أن الأصل في الإنسان الحرية، فإذا تعارض حديثان أحدهما يثبت الحرية والآخر يثبت الرق، فإن الأصل هو ما يثبت الحرية، ليس بصحيح أيضا من المرجحات على كلام الشيخ. الترجيح يرجع فيه إلى ظن المجتهد أي الحديثين أقوى. قال وأمر من خارج مثل أن يعضده كتاب أو سنة أو إجماع أو قياس أو يعمل به الخلفاء الأربعة أو صحابي غيرهم، أو يختلف على الراوي فيقفه قوم ويرفعه آخرون، أو ينقل عن الراوي خلافه فتتعارض روايتاه يبقى الآخر سليما أو يكون مرفوعا والآخر مرسلا. هذا أمر الترجيح بأمر خارجي كثير كثير، يعني أن يعضده دليل آخر أو يعضده عمل صحابي كما ذكر الشيخ رحمه الله، وهذه في الحقيقة تثبت في ذهنك بكثرة الممارسة والنظر في المرجحات هذه. وأما في المعاني اللي هي العلل، قال فترجح العلة بموافقتها لدليل آخر من كتاب أو سنة أو قول صحابي أو خبر مرسل، وبكونها ناقلة عن حكم الأصل كالخبر، ورجحها قوم بخفة حكمها وآخرون بثقلها. يعني اللي يرجح الخفة قال الشريعة سمحة حنيفية، واللي يرجح الثقل يقول الشريعة جادت بالتكاليف. قال وهما ضعيفان. صحيح. قال فإن كانت إحدى العلتين حكما والآخر وصفا حسيا، إحدى العلتين حكم كان يقول لا يجوز فلا يصح، إذن العلة حكم، أو والأخرى وصف حسي محسوس كالسكر، فرجح القاضي الثانية وهي العلة الحسية وأبو الخطاب الأولى، خلاف بين أهل العلم. يرجع في مثل هذا نقول إلى غلبة الظن. قال وبكثرة أصولها، يعني لها أصول كثيرة، وباضطرادها وانعكاسها، يعني إذا كانت العلة مضطردة ومنعكسة تقدم على العلة المضطردة فقط. قال والمتعدية على القاصرة لكثرة فائدته، إذا كان في الأصل عندي علتين، يعني مثل الآن الذهب في وزنية وفي ثمنية، الثمنية عندهم كانت قاصرة والوزن متعدي، فأرجح الوزن على الثمنية، ومنع منه قوم، وهذا هو الصحيح. قال والإثبات على النافي، قال أن الأصل هو العمل فيقدم المثبت على النافي، والمتفق على أصله على المختلف فيه، إذا كان أصل الحديث متفق عليه وأصل العلة الثانية حديث مختلف فيه، فأصل العلة المتفق عليه أولى من العلة المختلف فيها، وبقوة الأصل فيما لا يحتمل النسخ على محتمله، يعني مثلا حينما تقيس وجوب تبييت النية على حديث متفق عليه وليس منسوخا أحسن من أنك تقيس على ويش على أصل مختلف في صحته في هل هو منسوخ أو لا، مثل صيام يوم عاشوراء وجوبه. قال وبكونه رده الشارع إليه، يعني أن الشارع ردها إلى أصل على علة لم يردها الشارع إلى أصل، وهذا طبعا مرجحات دقيقة، والضابط في ذلك هو حصول غلبة الظن للمجتهد، وليس في ذهني والله أعلم أن هناك إلا في الأشياء الواضحة كالمناسب مع الشبهي، وصف المناسب مع الشبهي هذا نعم، أشك أن الوصف المناسب أقوى. والمؤثر كذلك على الملائم، والملائم على الغريب، والمناسب على المشابه على الشبهية. لا شك لا لا لا يستويان علة منصوص عليها مؤثرة وعلة إيش مستنبطة، وكذلك علة مناسبة لها أصل يشهد لها وتشتمل على مصلحة على علة شبهية ما تدري ما وجه المصلحة فيها. ثم قال الشيخ رحمه الله: الباب الثالث في الاجتهاد والتقليد، وهو من لواحق هذا العلم. قال: الاجتهاد بذل الجهد أو الجهد في فعل شاق، وعرفا بذل الجهد في تعرف الأحكام، وتمامه بذل الوسع في الطلب إلى غايته. الاجتهاد هو بذل الجهد في تعرف الأحكام الشرعية العملية. شرط المجتهد الإحاطة بمدارك الأحكام، وهي الأصول الأربعة والقياس. الإحاطة هذا أول شرط. قال: وترتيبها، هذا الشرط الثاني، يعرف مراتب الأدلة. وما يعتبر للحكم في الجملة، ماذا يعتبر للحكم من لوازمه وشروطه ونحو ذلك. قال: إلا العدالة، ليست شرطا لبلوغ الرتبة، لأنه قد يبلغ الرتبة الفاسق. قال: فإن له الأخذ باجتهاد نفسه، بل هي شرط لقبول فتواه. يعني أنت المقلد لا تقلد إلا العدل، زين، لكن نفس المجتهد يصير مبعدل هو يسلك مسالك، لأن الاجتهاد ما هو يعني وحي، الاجتهاد له طرق تمشي عليها في المجتهد، هو شرط أنك ترتقي ورع. يعني قد يكون إنسان كافر ونصراني ويجي يتعلم الكتاب والسنة والأصول يصل، هذا الدليل على أنه علم له قواعده وأصوله، فمن سلكه وصل إلى. لكن أنت كمقلد طبعا ما تثق في واحد فاسق وتستفتيه. قال: فيعرف، قال: فإن فيعرف فيعرف من الكتاب والسنة ما يتعلق بالأحكام، ما يتعلق بالأحكام، فمن القرآن قدر 500 آية لا حفظها لفظا بل معانيها ليطلبها عند حاجته. هكذا اشتهر عندهم أنه يحفظ 500 آية من آيات الأحكام، لكن الصحيح أن القرآن كله محل للاستنباط، لكن لا يشترط حفظه، بل يكفي معرفتك به معرفة صحيحة. قال: ومن السنة ما هو مدون في كتب الأئمة، الحديث، يعرف صحيح البخاري، يعني يعرف مواطن الحديث. قال: والناسخ والمنسوخ منهما، من شروط المجتهد أن يميز بين الناسخ والمنسوخ، والصحيح والضعيف من الحديث للترجيح، حتى يرجح، ما هو يخم بس مثل ما يقولون، يعني يجي لأحاديث ضعيفة وموضوعة ويلا نسمع الآن ونرى، شوف وعاظ وناس يفتون ويتكلمون ويجيب لك أحاديث يعني. قال: والمجمع عليه من الأحكام، حتى لا يجي لحكم يجتهد فيه مجمع عليه فربما حكم فيه بغير ما أجمع عليه. ونصب الأدلة وشروطها، يعني كيف يكون هذا الدليل وما هي شروطه المعتبرة له. ومن العربية ما يميز به بين صريح الكلام وظاهره ومجمله وحقيقته ومجازه وعامه وخاصه ومحكمه ومتشابهه ومطلقه ومقيده ونصه وفحواه. يعني عنده معرفة بلغة العرب. ليه؟ ليه لغة العرب قومية عربية؟ لأن القرآن الكريم والسنة النبوية إيش؟ عربية، بلسان عربي مبين. فإن علم ذلك في مسألة بعينها كان مجتهدا فيها، وإن لم يعرف غيرها. يعني يجوز أن يتجزأ الاجتهاد، واحد مجتهد بالفرائض، واحد مجتهد في العبادات، لو تسأل في المعاملات ما، لكن في العبادات ممكن هذا إذا اكتملت عنده الأدوات. قال: وأن ويجوز التعبد بالاجتهاد في زمن النبي صلى الله عليه وسلم للغائب والحاضر بإذنه. وقيل للغائب، وهذا هو الصحيح، أنه يجوز التعبد في زمان النبي صلى الله عليه وسلم بالاجتهاد، وهذا وقع وكان يكرهم على ذلك صلوات الله وسلامه عليه. وأن يكون هو متعبدا فيما لا وحي فيه. وقيل لا، نعم يجوز أن يكون متعبدا سلم بالاجتهاد، وكان يجتهد، فتارة يوافقه الوحي وتارة يخالفه ويصحح له. لكن هل وقع؟ أنكره بعض أصحابنا وأصحاب الشافعي وأكثر المتكلمين، والصحيح بلى، وقع الاجتهاد منه لقصة أسارى بدر وغيرها. والحق في قول واحد، يعني من المجتهدين، الحق في قول واحد، والمخطئ في الفروع ولا قاطع، يعني ليس في نص قاطع، معذور، مأجور على اجتهاده. وقال بعض المتكلمين: كل مجتهد مصيب، وليس على الحق دليل مطلوب. وهذا لا شك أنه قول ضعيف، فليس كل مجتهد مصيب، لكن سنشرح ما معنى كل مجتهد مصيب بعد قليل. وقال بعضهم واختلف فيه عن أبي حنيفة وأصحابه، وزعم الجاحظ أن مخالف الملة متى عجز عن درك الحق فهو معذور غير آثم. وقال العنبري كل مجتهد مصيب في الأصول والفروع، هذا كلام الجاحظ والعنبري. الآن يريد أن يبين وجهة النظر. قال فإن أراد أنه أتى بما أمر به فكقول الجاحظ، يعني أنه باطل مثل قول الجاحظ، لأن معنى قول الجاحظ أن المشرك معذور، الكافر معذور إذا اجتهد. وطبعا يكسون يجتهد، يعني معنى ممكن أن يتوقع أن يسلم صادق أو كاذب. أجل أبو لهب معذور وأبو جهل معذور، اجتهدوا في النبي صلى الله عليه وسلم فتبين لهم أنه ساحر كذاب، ما يصلح هذا الكلام. قال وإن أراد في نفس الأمر لزم التناقض. نعم، إن أراد أنه مصيب في نفس الأمر لزم التناقض، لأنه سيكون الذي يقول إن محمد صادق مصيب واللي يقول إن محمد كاذب مصيب، شو يصير؟ تناقض. وهذا أفسد الأقوال، وهو الذي يقول إن الحقيقة نسبية تعود إلى اعتقادات الناس، فما اعتقدته صار صحيحا وما لم تعتقده فهو باطل، ولا شك أن هذا من أفسد المذاهب. طيب، قال فإن تعارض عنده دليلان واستويا، توقف ولم يحكم بواحد منهما. وقال بعض الحنفية تخير. إذا تعارض عند المجتهد دليلان يا أخوان واستويا، ماذا يفعل؟ بعض أهل العلم يقول يتخير، إن شاء أخذ بهذا وإن شاء أخذ بهذا، لكن الصحيح أنه يتوقف حتى يتبين له رجحان أحدهما ولا يكون مخيرا. وليس له أن يقول فيه قولان حكاية عن نفسه في حال واحدة، وإن حكي ذلك عن الشافعي. يعني لا يمكن أن يتبنى المجتهد قولين مع بعض، يجوز وما يجوز، لكن أن يقول يمكن أن يكون فيها قولان صح، لكن يقول أنا لي فيها قولان يجوز وما يجوز، لا، ما يمكن هذا. قال وإذا اجتهد فغلب على ظنه الحكم لم يجز التقليد، وإنما يقلد العامي، ومن لا يتمكن من الاجتهاد في بعض المسائل فعامي فيها. المجتهد لا يسوغ له التقليد، أما العامي هو اللي يقلد. والمجتهد المطلق هو الذي صارت له العلوم خالصة بالقوة القريبة من الفعل من غير حاجة إلى تعب كثير، حتى إذا نظر في مسألة استقل بها ولم يحتج إلى غيره، فهذا صاحب المواصفات هذه. قال أصحابنا لا يقلد مع ضيق الوقت ولا سعته. أما مع ضيق الوقت فمشكلة والله، يعني الآن تضيق الوقت واجتهد ولم يتحصل له قول، يقولون ما تقلد، ما هو صحيح، أشوف واحد أعلم مني وأسأله. أما مع السعة فنعم لا يسوغ له ذلك، ولا يفتي بما لم ينظر فيه إلا حكاية عن غيره. يعني لو سأله سائل وما اجتهد ما نظر، ما يجوز له أن يفتي، يقول يجوز بس لا، لكن يجوز أن يحكي عن غيره فيقول قال الشافعي في هكذا. فإن نص في مسألة على حكم وعلله، كأن يقول يحرم الربا في البر لأنه مكيل، فمذهبه في كل ما وجدت فيه تلك العلة كذلك. فإن لم يعلل كأن يقول مثلا يحرم الأرز ويسكت، البر يعني يحرم الربا في الأرز، فإن لم يعلل لم يخرج إلى ما أشبهها. ما تجي أنت يا المقلد وتروح يعني تجتهد وتجعل نص الإمام مثل نص الشارع وتروح تستنبط العلة، لا، ليس نص الإمام كنص الشارع. وكذلك لا ينقل حكمه في مسألتين متشابهتين كل واحدة إلى الأخرى. يعني لو قال الإمام مثلا من صلى في ثوب حرير فصلاته باطلة، ومن صلى بخاتم ذهب فصلاته صحيحة، ما تروح تقول والله أنقل هذا القول إلى هذا القول، خلاص تقف على ما قاله الإمام. قال فإن اختلف حكمه في مسألة واحدة، يعني نقل لنا عن المجتهد قولان أو روايتان، وجهل التاريخ فمذهبه أشبههما بأصوله وأقواهما، وإلا فالثاني لاستحالة الجمع، وقال بعض أصحابنا والأول. إذا جهل التاريخ فمذهبه الاجتهاد أشبههما بالأصول وأقواهما، وإلا يكون مذهبه الثاني اللي هو الأخير لاستحالة، أبشر ما بقي إلا القليل، لاستحالة الجمع، وقال بعض أصحابنا. والأول يعني أن يكون الأول مذهبه كالثاني، يعني كالرواية الحالة الثانية. قال: والتقليد لغة وضع الشيء في العنق محيطا به ومنه القلادة، ثم استعمل في تفويض الأمر إلى الغير كأنه ربطه بعنقه، هذا هو التقليد في اللغة. واصطلاحا قبول قول الغير بلا حجة، تقبل قول المجتهد بلا حجة بدون ما تسأل وش دليلك. قال: فيخرج الأخذ بقوله صلى الله عليه وسلم لأنه حجة في نفسه، والإجماع كذلك. طيب، ثم قال أبو الخطاب: العلوم على ضربين، ما لا يسوغ فيه التقليد كالأصولية، يعني كالعقائد، وأن النبي صلى الله عليه وسلم رسول الله ما يصلح فيه التقليد، وما يسوغ وهو الفروعية، كأن تعرف أحكام الطهارة والصلاة والصيام تقلد فيها. وقال بعض القدرية وهم المعتزلة: يلزم العام النظر في دليل الفروع أيضا، وهو باطل بالإجماع، لأن معنى ذلك أن أي عام لازم يجتهد فيه الفروع، هذا صعب ومتعذر. وقال أبو الخطاب: يلزمه معرفة دلائل الإسلام ونحوها مما اشتهر فلا كلفة فيه. يعني ما يجي واحد مثلا يقول: والله أنا سألت عالم وقال لي إن الزنا حلال، والقرآن الكريم، يعني هذه مسائل ما تقبل فيها التقليد. قال: ثم العامي لا يستفتي إلا من غلب على ظنه علمه لاشتهاره بالعلم والدين، أو يخبر أو بخبر عدل بذلك، لا من عرف بالجهل، فإن جهل حاله لم يسأل، وقيل يجوز، لا الصحيح إنما يجوز، فإن كان في البلد مجتهدون تخير. لا يلزم العامي بمجتهد يقول لازم تقلد هذا، لا، ما دام كلهم مجتهدون يجوز أن يتخير منهم. وقال الخرقي: الأوثق في نفسه، يعني يقول المفترض أنك عاد ترجح كما ترجح بين الأطباء، ترجح بين المفتين، وهذا آخره، والله تعالى أعلم، وهو الموفق، وله الحمد وحده، وصلواته على سيدنا محمد رسوله المصطفى، وعلى آله وصحبه وسلامه.